ثم قال رحمه الله وإن فياه أي الخيار بأن تبايع على أن لا خيار بينهما, بأن تبايع على أن لا خيار بينهما لزم بمجرد العقد. يعني بعض الناس يقول أنا والله أريد أن نتبايع أنا وياك ولكن أريد أن أسقط الخيار من طرفي ومن طرفك, فما الحكم؟ يقول إنه يلزم بمجرد العقد. ما الذي يلزم؟ يعني يلزم البيع بمجرد العقد. قال أو أسقطاه أي الخيار بعد العقد, أو أسقطاه أي الخيار بعد العقد, ما الحكم؟ قال سقط. لماذا؟ قال لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه. قوله حق للعاقد يعني حق للعاقدين للاثنين, فسقط بإسقاطه. وهذا في إشارة إلى أن الشروط والحقوق التي في العقد إذا كان لله فليس له أن يسقطها, ماشي؟ مثل موضوع اشتراط العلم بالمبيع مثلا, فهذا ليس له أن يسقطها. وأما مثل هذا فهو لحق المتعاقدين, فهذا لهما أن يسقطانه. قال وإن أسقطه أحدهما أي أحد المتبايعين أو قال لصاحبه اختر سقط خياره. أسقطه أحدهما, أحد المتبايعين, أنا بعت عبد الكريم لا من يقولنا بعت لحسن السيارة مثلا, بعته السيارة فأنا أسقطت خياري, قلت أنا أسقط خياري وأنت إن شئت رد بالخيار. قال أو قال لصاحبه اختر, يعني اختر أنت لوحدك, يعني اختر أنت لوحدك وأنا لا أختار, ما الحكم؟ قال سقط خياره, يعني وبقي خيار, يعني وبقي خيار صاحبه. قال وبقي خيار الآخر. لماذا؟ قال لأنه لم يحصل منه إسقاط لخياره بخلاف صاحبه. طيب ارجع للصفحة الأولى في الباب, في حديث ابن عمر, في حديث ابن عمر قال في منتصفه قال أو يخير أحدهما الآخر. ما معنى يخير أحدهما الآخر؟ يعني المسألة اللي ذكرناها, يعني يقول لك الخيار بس أنت من دوني أنا, أو يخير أحدهما الآخر يعني يقول لك الخيار وأنا لا خيار, يعني وأنا لا خيار لي. في لفظ للبخاري لنفس الحديث قال أو يقول أحدهما لصاحبه اختر, أو يقول أحدهما لصاحبه اختر, نفس المسألة. أي نعم, يعني اختر أنت لوحدك. قال في الحديث فإن خير أحدهما الآخر, خير أحدهما واحد من الطرفين الآخر, أنا قلت لحسن بس أنت تختار, طيب فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وجب البيع يعني وجب في حق من خير صاحبه, يعني وجب في حق من خير صاحبه. إذن صورة المسألة أنا أقول لحسن أتبايع أنا وياك واختر أنت بس أنا, يعني لا خيار لي, أو قد أسقطت خياري. طيب ما الحكم؟ خلاص نقول لزم في حقك يا يونس, وأنت يا حسن إن شئت رددت بالخيار وإن شئت فلا. يبقى مسألة مشكلة أريد منكم أن تتأملوا فيها لأني ما وجدت جوابا لها. المسألة اللي لما قال وإن نفياه, نفيا أي الخيار بأن تبايع على أن لا خيار بينهما, ما الحكم؟ لزم بمجرد العقد. إذن الشيخ يقول لو تبايع على أنه لا خيار مجلس بينهما فإنه يلزم بمجرد العقد, صح؟ إذن أثبت الحكم مع أن حق الخيار لم يثبت بعد, صحيح؟ وقبل قليل مر بنا في آخر الباب السابق أنه إذا باع شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ, وإذا كان برأه بعد العقد فإنه يبرأ, صح؟ فهناك يقولون السبب أنه لا يبرأ لأنه لم يملك الحق بعد, وهنا يقولون يلزم مع أنهم لم يملك الحق بعد. اثنين هناك, واحد هنا, اثنين بعد. ما سبب التفريق؟ هذا على المشهور في المذهب. طبعا في رواية ثانية هنا أنه لا يلزم بمجرد العقد بل لابد لا يسقط إلا بعد. هل في إشكال في المسألة؟ هل فيه مأخذ في المسألة أنا ما فهمته؟ أنا الحقيقة ما فهمت, يعني لا أدري لماذا هذا التفريق. الذي منكم يجد جوابا يسعفني به. رجعت إلى بعض الشروح المعاصرة وشروح المتقدمة ما وجدت شيئا. يعني شروح المتقدمة لغير الروض، شروح المعاصرة للروض. إذا أحد منكم وجد جوابا فله مشو ها دعوة بظهر الغيب. ها يا عمر، لكن ممكن يحتمل هذا، بس هو لاحظ في التعليل هناك في الموضع الأول قال لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه. الذي يوافق على الشرط هذا يسقط الشرط، هذا يسقط الحق. ولما ذكرته محتمل، يعني ممكن يتأمل هذا. وشو؟ لا شوف، لا خيار بينه وبعد البيع اللي تحتها على طول. قال أو أسقطاه، أي الخيار بعد العقد. يكون تكرارا للمسألة. طيب نكمل. قال وتحرم الفرقة خشية الفسخ. لا شوف الوجه الذي ذكرته أولا يا عمر، هذا هو الذي يستحق أن تتأمله شوي، شوف لو استقريت فيه على شيء ممكن يكون جزء من الحل. قال وتحرم الفرقة خشية الفسخ. الآن أنتم عرفتم أنه خيار المجلس ما دام في المجلس، طيب هل له أن يفارقه؟ قال أنا عرفت أنه إذا افترقنا فإنه يلزم، خلاص باعني أنا أمشي أخرج من المكان، ما الحكم؟ قال وتحرم الفرقة خشية الفسخ. اكتب فإن فعل انتهى الخيار ولزم البيع. فإن فعل وش فعل؟ يعني فارقه، انتهى الخيار ولزم البيع. فصار عندنا فرق بين الحكم التكليفي والوضعي. وش الحكم التكليفي؟ يحرم. الحكم الوضعي يلزم. الحكم الوضعي أنه يلزم. ما الدليل على أنه يحرم؟ الدليل أنه يحرم أولا أنه هذا إسقاط لحق أخيه المسلم من دون اختيار له، من دون اختيار منه، وهذا الحق قد جعله الشرع له، فأنت أسقطته، نوع اعتداء. الثاني أنه قد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الخيار، قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. فإن قال لنا علي أنه قد مر بي سابقا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا بايع إنسانا فارقه خطوات، يعني حتى يلزم البيع، فما توجيه هذا خصوصا أن ابن عمر هو الراوي للحديث الأول، حديث الأول الذي في أول الباب، فما توجيه فعل ابن عمر؟ الجواب قد وجه العلماء فعل ابن عمر بتوجيهين اثنين. توجيه الأول أنه لم يبلغه الحديث. وش هو اللي لم يبلغه الحديث؟ ما الحديث؟ أي ولا يحل أن يفارقه خشية يستقيله، لأن حديث لا يحل له أن يفارقه خشية يستقيله هذا من رواية عبد الله بن عمرو، والبيعان بالخيار وهذا إذا تبايع رجلان فكل واحد بالخيار، هذا حديث ابن عمر. التوجيه الثاني أنهم قالوا أن ابن عمر رضي الله عنه ما كان له نوع من التصرفات في البيوع التي يقصد بها منفعة غيره لا منفعة نفسه، منفعة غيره لا منفعة نفسه، وهذا يذكر في سيرة ابن عمر أشياء من هذا القبيل، خصوصا إذا تعلق الأمر بالقربة لله، خصوصا إذا تعلق الأمر بالقربة لله. قالوا كان ابن عمر يغالي في ثمن الهدي. إيش معنى يغالي في ثمن الهدي؟ يعني يأتي إلى السوق يقول وين أعلى واحد، أعلى واحد ثمن يذهب إليه، بعكس ما نفعل نحن يقول وين أرخص 1700 في أرخص في واحد، يعني تخفيضات شيء. فكان لا يماكس في شيء يتقرب به إلى الله. ممكن أن يكون هذا من هذا القبيل، أنه يريد مصلحة غيره، أو يخاف هو أنه إن بقي أنه يعدل عن هذا، مع أنه هذا يرى فيه مصلحة المشتري. قال وش يكون؟ يفارقه ويظن أنه الرجل لا يفسد، مع الظاهر أنه نص الرواية لا تساعد على هذا. قال وينقطع الخيار بموت أحدهما، ينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه. يعني الحنابلة يقولون الفرقة بالبدن صح، يقول إلا الموت، إلا الموت، فيقول ينقطع الخيار بموت أحدهما. فإذا مات أحدهما جاء سكتة قلبية بعدما باع الظن أنه لن يبيعها أبدا، فلما باعها جاء سكتة قلبية ومات. إيش الحكم؟ يقولون ينقطع الخيار، ينقطع الخيار يعني فورثته لا يرثون هذا الخيار، والطرف المقابل أيضا خلاص انقطع خياره. لماذا؟ قالوا لأن هذا أعظم فرقة من مجرد الفرقة بالبدن، ولأن الخيار في يعني جعل احتمال أنه يرجع، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يرجع. قال لا بجنونه، فإذا جن بعدما باع فإنه لا ينقطع، لا ينقطع الخيار، لا ينقطع الخيار. وإذا أغمي عليه فلا ينقطع من باب أولى صح؟ طب وإذا نام؟ تقدم أول الصفحة أنه إذا نام لم ينقطع صح؟ إذا لا يقطع الفرقة شيء إلا الفرقة بالبدن، يستثنى من ذلك الموت بس، يستثنى من ذلك الموت فقط. فإن قلت طيب هذا الذي أغمي عليه أو جن، إيش العمل الآن؟ نقول إما أن يفيق من جنونه، الجنون طبعا عندهم أوسع عبارة من الذي عندنا، يعني حتى الصرع يسمونه جنون. إما أن يفيق من جنونه في نفس المكان فنقول لا يزال على خياره، أو يفيق من إغمائه، وإما أن يستمر. فإذا استمر فنقول وليه هو القائم مقامه، وليه هو القائم مقامه. لكن لا تنسى أننا نحن في خيار إيش؟ خيار إيش يا حسن؟ خيار المجلس، خيار مجلس. قال وإذا مضت مدته بأن تفرق كما تقدم لزم البيع بلا خلاف، وهذا واضح لا إشكال فيه. طيب قال القسم الثاني من أقسام الخيار، خيار الشرط، خيار الشرط. هذا الخيار مهم جدا، وقد تقدمت الإشارة إليه، تقدمت الإشارة إليه. وخيار الشرط جائز بالإجماع، جائز بالإجماع، بخلاف خيار المجلس، فإن فيه خلاف كما تقدم. خيار الشرط هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الخيار الذي سببه الشرط بينهما. قال بأن يشترطاه، أي يشترط المتعاقدان الخيار في صلب العقد أو بعده، في مدة الخيار، في مدة خيار المجلس أو الشرط. يقول لك خيار الشرط متى يشترط؟ ما الوقت المعتبر له؟ قال في صلب العقد، في صلب العقد، بعتك على أن لي الخيار لمدة أسبوع أجرب، أو بعده في مدة خيار المجلس، لا يزالان في نفس المجلس، فقال بعتني السيارة، قال بعتك السيارة، فقبل أن يتفرقا قال بس اصبر ترى لي الخيار لمدة أسبوع، هل يلزم؟ نقول يلزم. قال في أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط، يعني أو بعده في مدة خيار الشرط أيضا. كيف؟ يعني قال بعتك سيارة، قال اشتريت على أن أجربها لمدة أسبوع، لي الخيار لمدة أسبوع، قال خلاص لا إشكال. فلما بقي على الأسبوع يوم جاء وقال شوف أسبوع أنا ظننت أنه سيكفي، وفي الحقيقة ما كفى، أحتاج أمشي فيها طريق يعني إلى مكة ولا شيء كذا بعيد حتى أتأكد منها، فما الحكم؟ نقول كل هذا لازم. قال مدة معلومة، هذا هو الشرط الثاني، الشرط الثاني في خيار الشرط، الشرط الثاني في خيار الشرط أن تسمى مدة وأن تكون تلك المدة إيش؟ معلومة. ما الشرط الأول؟ ها؟ الله يفتح عليك. نعم، الذي في السطر الأول، أن يكون في صلب العقد أو في وقت الخيار. قال مدة، ها؟ أي أو بعده، في صلب العقد أو بعده، لكن في مدة الخيار، في مدة الخيار. قال مدة معلومة، هذا هو الشرط الثاني، فلا بد أن تكون المدة معلومة. قال ولو طويلة، قوله ولو طويلة إشارة للخلاف، إشارة للخلاف، خلاف من؟ خلاف الحنفية والمالكية والشافعية. أي نعم، خلاف أي نعم، هذا معدود في مفردات المذهب، أن المدة معلومة حتى ولو كانت طويلة، هذا مفردات المذهب. الجمهور يقولون إنه لا يزيد على 3 أيام، لا يزيد على 3 أيام. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. هذا استدلال بعموم هذا الحديث، استدلال بعموم هذا الحديث، استدلال بعمومه على مشروعية خيار الشرط، وعلى أن المدة حتى ولو كانت طويلة ما دامت معلومة فإنه صحيح لعموم المسلمون على شروطهم. وفي الحقيقة هذا الشرط يا شباب، هل هو شرط صحيح ولا فاسد؟ البيع بشرط، بشرط أن لي الخيار لمدة أسبوع، هذا شرط صحيح ولا فاسد؟ صحيح. من أي أنواع الصحيح؟ من مقتضى البيع أو من مصلحة البيع أو من منفعة زائدة؟ مصلحة البيع، صح؟ إذن فهو عقد، فهو شرط صحيح، هو شرط صحيح. طيب، حقيقة هذا، حقيقة هذا الخيار يا شباب، خيار مجلس، حقيقته أنه توسيع لخيار الشرط. خيار الشرط مدة معلومة، الغالب ربع ساعة، نص ساعة، مدة البقاء. طيب، فإذا احتاج واحد يزيد المدة فيقول خيار إيش؟ الشرط. قال: ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد. هذا مفهوم الشرط، أي شرط؟ ها؟ مفهوم أي أحسنت، مفهوم الشرط الأول. الشرط الأول قال أن يكون في صلب العقد أو بعده في مدة الخيار. طيب، قال: ولا إلى أجل مجهول. هذا مفهوم أي شرط؟ الثاني، أنه قال مدة معلومة، أحسنت. قال: ولا في عقد حيلة، أو ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع، فيحرم ولا يصح البيع. هذا في إشارة للشرط الثالث، هذا في إشارة للشرط الثالث. الشرط الثالث من شروط ماذا يا عبد الكريم؟ من شروط ماذا؟ ها يا زبير، من شروط ماذا؟ من شروط خيار الشرط، من شروط خيار الشرط، له 3 شروط، هذا هو الشرط الثالث. ما هو؟ ألا يكون حيلة للوصول إلى الربا، ألا يكون حيلة للوصول إلى الربا. كيف يعني؟ كيف يعني صورة يكون حيلة للوصول إلى الربا؟ قال: عقد حيلة ليربح في قرض. أضرب لك مثال حتى يتضح لك، انتبه معي. مثلا محمد باري جاء إلى يونس قال: أريد أقترض منك 10,000 ريال. قال يونس: لا بأس، بشرط أن ترد لي 12,000. موافق يا باري؟ موافق. استغفر الله، موافق يا باري بشرط ترد 12,000؟ قل: لا، غير موافق، هذا ربا، فغير موافق، صح؟ قال: لا، هذا ربا، أنا غير موافق. فقال يونس: اصبر، طيب ما في مشكلة، أنا لا أريدك ترجع لي 12، وإنما سأقرضك 10,000، وأريد أشتري منك السيارة، سيارتك. متى ترد لي 10,000 يا باري؟ بعد كم؟ قل: شهرين؟ طيب، فقال: بعد شهرين أرد لك. قلت: خلاص، أنا سأشتري منك سيارتك ولي الخيار لمدة 2 شهر، إذا عجبتني اشتريت، وإذا ما عجبتني فإنه بعد 2 شهر أردها لك. في الحقيقة أنا ما أريد الشراء، وإنما أريد حيلة حتى أستفيد أنا من 10,000 التي دفعتها له، فهمت؟ فهذا قال: ولا في عقد حيلة، أو ولا في عقد حيلة ليربح في قرض. ما الحكم؟ قال: فيحرم ولا يصح البيع، فيحرم ولا يصح البيع. طيب، فإن قلت هذا الشرط اللي يشترطونه، منذ متى يكون البداية؟ منذ متى نحدد البداية؟ هل هو من العقد ولا من التفرق ولا متى؟ قالوا: ابتداؤها، أي ابتداء مدة الخيار من العقد إن شرط في العقد. هذا يكتب عندها ألف. قال وإلا فمن حين اشترط. ما معنى وإلا؟ يعني وإن لم يشترط في العقد فيكون من حين إيش؟ اشترط. إذا لم يشترط في العقد متى يكون اشترط إذن؟ ها؟ وقت الخيار. وقت الخيار. أضرب لك مثال حتى يتضح لك. رأيتم المثال الذي قبل قليل مع شو اسمك أنت؟ نور. مثال الذي قبل قليل مع نور لما قلنا أنه اشتريت منه الجوال ولا يزال خيار المجلس ونحن ننتقل بالطائرة حتى وصلنا إلى أديس أبابا، ثم لما وصلنا قلت أنا أريد أن أجربه الجوال بشرط لي الخيار لمدة أسبوع ليجرب لمدة أسبوع. فمنذ متى يبدأ الأسبوع؟ هل هو منذ بدأنا منذ اشتريت منه أنا في المدينة أو هو منذ وقع الشرط؟ نقول من حين وقع الشرط. هذا قال وإلا في من حين اشترط. ثم قال وإذا مضت مدته أي مدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع. وهذا واضح، يعني هو هذا فائدة الأصل أن البيع لازم وصحيح من الأصل، فالخيار هو استثناء، فإذا انتهى هذا الاستثناء رجعنا إلى الأصل. أصبر يا معاذ، هذا الآن نحتاج تعويض ساعة قدام. طيب قال أو قطعاه أي قطع المتعاقدان الخيار بطل ولزم البيع كما لو لم يشترطاه، كما لو لم يشترطاه، فإذا قطعا فهذا لهما الخيار. تذكرون في خيار المجلس قلنا يثبت في البيع وما في معناه، صح؟ طيب انظر هنا سيذكر لك في أي شيء يثبت خيار الشرط. تقريبا الكلام هو نفس الكلام السابق، قال ويثبت خيار الشرط في البيع والصلح والقسمة والهبة بمعناه أي بمعنى البيع. يقول لك هذه الثلاث إذا كانت بمعنى البيع هي التي تقدمت فإنه يكون له الخيار. قال كالصلح بعوض عن عين أو دين مقرن به وقسمة التراضي وهبة الثواب لأنها أنواع من البيع. كل هذا عرفته سابقا. ثم قال وفي الإجارة في الذمة كخياطة ثوب. وفي الإجارة في الذمة اكتب قبل الشروع فيها. قبل الشروع فيها ما مثالها؟ قال كخياطة ثوب. انتبه معي، شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا. الإجارة عندنا إما أن تكون إجارة على عمل مثل الخياطة، وإما أن تكون إجارة عين، تستأجر سيارة، تستأجر شقة، أي شيء من هذا القبيل. فالإجارة على عمل هذه هي اللي قال الإجارة في الذمة كخياطة ثوب. فأنت ذهبت للخياط واتفقت معه أن يخيط لك الثوب، فأنت وهو بالخيار إيش قلنا؟ قلنا قبل الشروع فيها، يعني قبل أن يبدأ بماذا؟ قبل أن يبدأ بالخياطة. خيار المجلس هذا واضح ما في إشكال، لكن نقول حتى خيار الشرط، حتى خيار الشرط. ما تقول أنت لي الخيار لمدة أسبوع مثلا ويكون هو بدأ بالعمل، بدأ بالخياطة فينتهي من نصف الخياطة ثم تقول له عدلت عن ذلك، فهمت؟ لا، لابد أن يكون لا يبدأ بالعمل. الثاني قال أو في إجارة على مدة لا تلي العقد. قوله على مدة لا تلي العقد اكتب عندها ألف، اكتب عندها ألف. ومعنى قوله لا تلي العقد يعني لا تبدأ بعد العقد مباشرة. يعني لا تبدأ بعد العقد مباشرة. شوفوا يا شباب انتبهوا معي، فتح الله عليكم حتى تفهم المسألة ثم ندخل لكلام المصنف. الآن مثلا استأجرت أنا من، ما اسمك أنت شيخ؟ عبد الرحيم. استأجرت من عبد الرحيم شقة. طيب هذه هل هي إجارة لعمل ولا إجارة عين؟ هذه إجارة عين. فقلت له استأجرت منك الشقة على أن لي الخيار. كم المدة؟ كم تأجرني شقتك؟ شهر. زد شوي سنة. جزاك الله خير، حتى نستطيع ننقل المتاع فيها. طيب فأجرني الشقة لمدة سنة، قلت على أن لي الخيار لمدة شهر، على أن لي الخيار لمدة شهر. يقول لك الشيخ إنه هذا الآن إما أن تبدأ الإجارة مباشرة من وقت العقد، فهذا مشكلة. لماذا؟ لأنه سوف يؤدي إلى أن يونس ينتفع بالشقة ويجلس فيها شهر، ثم إذا انتهى شهر قال ما عجبني. فهمت؟ فلا بد أن تكون البداية، لا تبدأ بعد العقد مباشرة. متى سيبدأ العقد يا شيخ عبد الرحيم؟ بعد شهر. جميل، ولي الخيار لمدة شهر، فلي الخيار لمدة شهر استطيع أن أراجع في أتأمل أناظر الخيارات الأخرى الشقق الأخرى هكذا، وإذا استقريت على هذا فإني أمضي على ذلك. فهمت؟ هذا الآن الشيخ يقول على مدة لا تلي العقد، ما مثاله؟ قال كسنة ثلاث في سنة اثنتين أو اثنين. كسنة ثلاث يعني كأن يكون البداية مع بداية عام 43 مثلا أو 23، طيب، ونحن الآن في منتصف سنة 22 أو 42 هكذا. قال إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث. ثم قال فإن وليت المدة العقد. ما معنى إن وليت المدة العقد؟ إيش معناها؟ ها؟ ما معنى وليت؟ جاءت بعد العقد مباشرة، وهذه تكتب عندها باء، هذه تكتب عندها باء. فإن وليت المدة العقد كشهر من الآن، كشهر من الآن، لاحظ من الآن من نفس اللحظة، ما الحكم؟ قال لم يصح شرط الخيار، لم يصح شرط الخيار. لماذا لا يصح؟ قال لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها. اكتب اكتب حيث منعنا المستأجر من الانتفاع بها. اكتب حيث منعناهما من الانتفاع بها. من هما الذي منعناهما؟ ها؟ من هما؟ المستأجر والمؤجر. المؤجر عبد الرحيم، نحن سنمنعه من الانتفاع لأنه قد آجر يونس الشقة، صح؟ ويونس لو منعناه، المستأجر لو منعناه من الانتفاع بها نكون منعناه من الانتفاع بما قد استأجره هو، وحينئذ يكون هذا من تضييع المال المنهي عنه. قال أو استيفائها في مدة الخيار. اكتب إن مكن منها، إن مكن المستأجر منها. إن مكن المستأجر منها. قال وكلاهما غير جائز، وكلاهما غير جائز. الخلاصة يقول لك يا يونس أنت الآن استأجرت من عبد الرحيم الشقة، فلا بد أن المدة الخيار لا تبدأ من نفس اللحظة. لو بدأت المدة من نفس اللحظة، إذا منعناك أنت يا يونس من الانتفاع ومنعنا عبد الرحيم ضاع المال. وإن أبحنا لك يا يونس، ما الذي يؤمننا أنك إذا انتفعت بها لمدة أسبوعين قلت والله خلاص أنا ما عجبتني الشقة؟ طيب والانتفاع هذا الذي أنت انتفعت به هذا مقابل بإيش؟ مقابل بماذا؟ فهمت؟ فهذا هو السبب. قال ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر كصرف وسلم وضمان وكفالة. موضوع الصرف والسلم هذه لا يثبت فيها الخيار لأن من شرطها التقابض، لا يثبت فيها خيار الشرط لأن من شرطها، لأن من شرطها القبض. وأما الضمان والكفالة فلأنهما ليس بيعا ولا في معنى البيع. فلأنهما ليس بيعا ولا في معنى البيع. تقدم معنا الكلام على خيار مجلس. خيار مجلس يثبت في هذه الأربعة ولا ما يثبت؟ يثبت في الأربعة هذه؟ الأربعة هذه يثبت فيها خيار مجلس؟ عندكم تنسون ما يثبت؟ وانت ايش تقول يثبت؟ ها؟ يثبت ولا ما يثبت؟ يثبت في الأربعة كاملة؟ لا أحسنت. إيه نعم، خيار مجلس يثبت في الصرف والسلم ولا يثبت في الضمان والكفالة، لأن الصرف والسلم أنواع من البيع. ولماذا صح فيها خيار المجلس ولم يصح فيها خيار الشرط؟ لأن الصرف والسلام لابد فيها من القبض، لابد فيها من القبض، فخيار مجلس لا نزال في المجلس. وأما خيار الشرط فهو تمديد لهذا الخيار، وهذا نحن قد منعنا أصلا إلا القبض في غير المجلس. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.